الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ما زلنا في شرح كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول لشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمة الله عليه ونحن على مشارف الانتهاء من القسم الخاص بباب الأسماء والصفات أو توحيد الإثبات والمعرفة. اليوم الدرس فيه ضوابط مهمة جدا أجملها المصنف رحمة الله عليه بعد أن سرد ما سرد من الأسماء والصفات بالأدلة من الكتاب والسنة والتابعين والصحابة وأقوال الصحابة والتابعين وعلماء السلف الصالح، أراد أن يبين يجمل قاعدة أو قواعد ضوابط نستطيع أن نقول عند أهل السنة والجماعة في الإيمان بالأسماء والصفات ويبين مخالفة البدع في هذه القواعد أو هذه الضوابط التي هي من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في إثبات أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العليا. هي عند أبياته وقول المصنف في الأبيات التي كتبها نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما لا اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن يهديهم قد اهتدى وطوبى لمن بهديهم قد اهتدى. نمرها أو نم صريحة كما أتت، هذه الأبيات يلخص فيها المصنف عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. لذلك هذه الضوابط مهمة جدا، وهي المغزى من أن من يدرس هذا الكتاب ليس فقط أن يحفظ الأدلة بل يضبط الضوابط هذه التي هي عند أهل السنة والجماعة، فيستطيع بعد ذلك أن يرد على المخالف أو إذا عرض عليه قول من قول الطوائف المبتدعة يستطيع أن يفرق بينه وبين قول أهل السنة والجماعة. هو يقصد من ذلك يمرها صريحة، يتكلم عن الأسماء والصفات، أي أن جميع الأسماء والصفات التي جاءت بالأدلة الصريحة الصحيحة من الكتاب ومن السنة نمرها صريحة أي على ظاهرها، يعني نثبت. في إشكال عندكم في استخراج المتن؟ وجوب الإيمان بصفاته اللي وردها في القرآن وصحيح السنة مرارا كما أتت، صح؟ دي انتهينا التأويل هذا اللي هو فيه الأسماء، احنا تكلمنا عن هذا. اطلع عليها كمان بعدين، كمل ايش؟ الأبيات اللي عندك دي بيتين فقط، صح؟ وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، مش ده اللي قرأته الآن؟ ثلاثة أبيات نمرها صريحة. أيوة هذه هي، ما هذه اللي أنا قلته الآن نمرها عشان بس ما تنشغلوا، نمرها صريحة خلاص. أنا عايز أطمن عليه بس. الحمد لله. طيب هنا قال نمرها صريحة، أي أنه يقول المصنف أول شيء الآن من عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات الآيات والحديث التي جاءت فيها الذكر عن أسماء الله عز وجل وصفاته نمرها صريحة، أي نثبتها على ظاهرها، نثبتها على ظاهرها مع إثبات معناها. هذا هو مهم جدا مع اعتقادي، يعني نمرها على ظاهرها مع الإثبات المعنى، بمعنى لما يأتي الله عز وجل يقول يد الله فوق أيديهم ظاهر الآية بأن لله يد، فنقول ظاهرها إثبات اليد أو نمرها على الظاهر نقول ظاهرها اليد، مع إثبات المعنى، يعني نقول ونحن نفهم المعنى من اليد، ونفهم المعنى المقصود، المعنى الذي نحن نعلمها ما معنى اليد عند المخلوق، المعنى أقول. كذلك لما يقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، نثبت ظاهر الآية الرحمن على العرش استوى، أي أن الله عز وجل استوى. ما معنى الاستواء؟ نعلم المعنى كما قال، نثبت المعنى مع الظاهر، لأن هذه قيد اعتقادنا في المعنى أو نثبته فارق بين أهل السنة كما سيأتي وبين الجهمية. مثلا الجهمية يقولون ونحن نثبت على الظاهر، يقول الرحمن العرش استوى لابد نثبتها، الظاهرة جاءت في القرآن هكذا، لكن المعنى لا يثبتون المعنى، يقول لا نعلم الاستواء لا نعلمه، لا هذا مش الكيفية، نحن نقول لا نعلم الكيفية كما سوي، لكن نحن نثبت معنى الاستواء كمعنى نعلمه. أما أقول لك يد، أنت تعلم معنى اليد أم لا تعلم؟ عموما معنى اليد تعلمها، ما هي اليد؟ هي عند البشر معلومة، هي اليد إيش؟ يد. كذلك في اعتقادك تعتقد، لما أقول لك البصر أقول لك العين، فأنت فلما تأتي الأدلة بالكتاب والسنة بصفات الله عز وجل وأسمائه نقول نمرها على ظاهرها، يعني نقول كما هي كما جاءت على الظاهر، لا نؤول الظاهر، نقول هو الرحمن عرش استوى استوى، وكذلك نثبت المعنى، نقول الاستواء معلوم لكن هو الكيف المجهول، اليد معلومة، الكيف مجهول، العين معلومة والكيف مجهول، هذا هو معنى نمرها على ظاهرها مع اعتقادنا بالمعنى أو مع إثبات المعنى. يفارق كما سيأتي معنا بأن الطوائف المبتدعة منهم من أثبت على الظاهر ولكن لم يثبت المعنى، فيقول سميع سين ميم عين فقط، بصير باء صاد راء بصير هكذا، لا طب إيش السميع؟ لا نعلم. إيش البصير؟ لا نعلم. إيش اليد؟ لا نعلم. ده هذا الذي نفى. لذلك أول شيء قاله المصنف هنا يثبت فيها عقيدة أهل السنة والجماعة أنه يقول نثبت ما جاء عن الله وعن رسوله بثقة العدل، عن العدل متصلا إلينا كالشمس في وقت الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب، مع اعتقادنا إيمانا وتسليما لما له اقتدت. هذا هو الذي اعتقادنا، أي نثبت المعنى الذي جاء فيها. قال ومعنى يليق بجلال الله عز وجل، لأننا قلنا لأننا نعلم الكيفية، نثبت لله وجه كل شيء هالك إلا وجهه، هذا يبقى إذن لله وجه على ظاهرها ونحن نعتقد معنى الوجه لكن لا نعلم ما هو كيفية الوجه. ثم قال من غير تحريف، يبقى نثبت الظاهر مع اعتقاد المعنى من غير تحريف، والتحريف هنا عندهم على قسمين، إما تحريف في اللفظ كما سيأتي أو تحريف في المعنى، يعني يحرف اللفظ الذي جاء، هذا الذي جاء من أهل البدع أو المبتدع كما سبين، أو يحرف المعنى. إذن التحريف على قسمين، تحريف في اللفظ أو تحريف في المعنى. مثال لتحريف اللفظ كما ذكره المصنف، لما جاءوا الذين نفوا أن الله قد كلم موسى فقرأ وكلم الله موسى تكليما، قال وكلم الله موسى تكليما، جعل من المتكلم هنا؟ أن موسى الذي يكلم الله وليس الله الذي يكلم موسى، فهذا تحريف لللفظ، بدل أن يقول وكلم الله موسى أن الله الفاعل هو الذي كلم موسى في إثبات صفة الكلام، لا حرف ونطقها بعكسة، جعل الفاعل مفعولا وغير ذلك، فجعلها على اسم الجلالة على المفعولية، فكأن موسى الذي هو كلم الله عز وجل، هذا تحريف في اللفظ. فرد عليهم أهل السنة والجماعة، هذا تلخيص، احنا قلنا يعني بعض هذه الكلام من قبل بس هو يجمل الآن القواعد، فهو قال هذا يسمى تحريف في اللفظ، حرف اللفظ، ولكن رد عليه من أهل السنة والجماعة حتى قالوا ماذا ستفعل بقول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ما في خلاص فيه، فبهت مثل اليهود لما قال الله عز وجل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، ايش فعلوا؟ حرفوا، قالوا حنطة، وما دخلوا سجدا دخلوا على قفاهم ونظروا الى اعلى وحرفوا وقالوا حنطة، فهم وافقوا اليهود، فمن حرف في اللفظ كأنه مثل اليهود، قال الله عز وجل قولوا حنطة، قالوا حنطة اضافوا. ذلك ايضا الذين جاءوا في الاستواء، الرحمن على العرش استوى، هذا قول الاعجل على ظاهرها استوى، هم حرفوا قالوا استوى بمعنى استولى، فاضافوا اللام في استوى مثل ما أضافت اليهود النون في حطة فأصبحت حنطة، فوافق هؤلاء اليهود في التحريف، وهذا كله لمن قال في الاستواء بمعنى الاستيلاء. فهذا مثال للتحريف في اللفظ، هذا مثال واضح للتحريف باللفظ حتى قال الله عز وجل فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. هذا التحريف اللفظي. أما التحريف المعنى وهو أنه يصرف ظاهر اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر، وهذه كثيرة، هذه كثيرة عند المؤولة أو المحرفة إن صح القول، هما يعني هما من التحريف، وإن كان بعضهم يقول التأويل لكن هذا هو التأويل المذموم اللي هو تحريف. فتجدهم حرفوا يقولون مثلا في إثبات الله عز وجل لصفة النفس ويحذركم الله نفسه كتب ربكم على نفسه الرحمة، هنا يقولون أي على غيره، يجعلون نفس ليس الصفة لله، كتب يحذركم الله نفسه أي غيره، كتب على نفسه الرحمة كتب على غيره الرحمة، لا يثبتون النفس، يقولون النفس هذه يحرفونها يؤولونها للغير، يقولون عن عيسى عليه السلام في قوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك أي والأي ولا أعلم ما في غيرك، هذا كله لا يثبتون صفة النفس لله عز وجل فيحرفونها تحريف في المعنى، يجعلونها لغير الله بل لغير، واصطنعتك لنفسي يقول واصطنعتك، يقولون واصطنعتك لغيري، ما ليس عندهم فيها قرينة أو شيء. ازاي يعني كل النفس ما هذا ايش؟ كيف تكون كذلك؟ ما هو لأنه يرى أن يفر من إثبات الصفة ما هذا تحريف، لذلك احنا نقول هذا تحريف، يقولون زي ما قالوا في الوجه الآن وفي اليد، يعني بس قالوا في الوجه ايش؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هنا الوجه ذكر مرفوعا، هم يردون أن يقولون لا، ويقولون هنا ذكر لفظ الوجه مرفوعا على الفاعلية ولفظ رب مجرورا في الآية بالإضافة، وذكر ذو مرفوعا يبقى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هنا ذو عائد على من؟ فلو كان الوجه هو الذات لكانت القراءة ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، هم يريدون يقولوا بأن الوجه هي الذات، يحرفون بدلا أن تقول الوجه صفة للذات يقولون لا مقصود بالوجه هنا الله، فأيضا هذا تحريف، وهنا أنت تقول إيش ويبقى وجه رب ذي الجلال والإكرام، وجه هنا صفة، وهذه صفة وجه صفة لله، والنعت هنا للجلال والإكرام للوجه، هم يريدون يقولون الوجه هو بمعنى الله، ونقول لا الوجه ليس هو الله هو صفة لله، الله له ذات سبحانه وتعالى وهذه صفة لذات الله عز وجل، هذا أيضا عندهم من التحريف، هم هو هذا كل هذا من التحريف في المعنى، هم لا يثبتون على الظاهر ويثبتون المعنى لا يحرفون المعنى. من أيضا تحريف المعنى، وأنا جيد إن أنا في تصحيح خطأ الأسبوع الماضي تكلمنا في والسماء بنيناها بأيد وقلت بأيد هي القوة وهي المصدر أيد يأيد أيدا ليس كما قلت لما قلتها خطأ أيد يأيد أيدا هذا هو المصدر لها تصحيح لما قيل الأسبوع الماضي في المصدر أيد هنا أيضا جاء في قوله سبحانه وتعالى والسماء خلقناها بأيد قالوا الأيد هم ظنوا خطأ بأن الأيد جمع يد واليد لا تجمع على أيد تجمع إلا على إما أيادي أو أيدي أما أيد هذه بمعنى القوة هذه أصلها أيد يأيد أيدا هذه بمعنى القوة لأنهم أرادوا أن يقول يعني يستدلوا بهذه الآية على تحريف معنى اليد اللي هي صفة على تحريف صفة اليد لله عز وجل أنها بمعنى القوة أو النعمة فقالوا أرادوا أن يكتبوا هذه الآية قلنا هذه الآية ليست من هذه الصفات أصلا هذه الآية والسماء لنا بأيد ليست من صفات اليد هذه ليس لها علاقة بصفة اليد هنا الأيد المقصود بها القوة فهم أرادوا أيضا أن يحرفوا المعنى حتى لا يثبتوا صفة اليد لله عز وجل أو يأخذوها طيب خلينا مثلا إلى معنى النعمة والقوة ولا يثبتون الصفة كما قالوا أيضا في قوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتين قالوا هنا اليد بمعنى النعمة فليقول بل نعمتان مبسوطتين وهذا تحريف عندهم لا يمكننا أن يثبتون صفة اليد فيقول يدان أي نعمتان فيقولون نعمتان مبسوطتين هذا كله أيضا من باب التحريف ونقول له يعني هل ليس لله عز وجل إلا نعمتين الله عز وجل يقول وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها فالله نعم الله عز وجل لا حصر له هذا أيضا من باب التحريف في المعنى أيضا من التحريف في المعنى في الاستواء، إن كان لفظا ومعنى، جعلوا الاستواء بمعنى الاستيلاء فحرفوا المعنى وجعلوا الاستواء بمعنى الاستيلاء، وقالوا واستدلوا بقول الشاعر النصراني قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم المهراق، فقالوا هذا بمعنى الاستواء بمعنى الاستيلاء. هذا كله من باب التحريف، من باب التحريف في المعنى، لأن احنا بينا شرحنا الاستواء، حتى لا نعيد، احنا نبين الآن الضابط الذي قرره المصنف والذي عند أهل السنة والجماعة في الإثبات الصفات والأسماء على ظاهرها مع اعتقاد المعنى من غير تحريف. هذا أول شيء، من غير تحريف لا يكون تحريفا في اللفظ ولا يكون تحريفا في المعنى كما فعلت الأشاعرة وكل يعني وكل ما تحتهم، يعني هو أصل التأويل هيكون عند الأشاعرة، لأنهم كل الصفات الفعلية كما قلنا هم لم يثبتوها وحرفوها، ولم يثبتوا إلا السبع صفات. أيضا النزول، جاءوا في النزول وحرفوا الأصل من حديث النزول، جاءت إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، نقول في أهل السنة والجماعة أثبتوا صفة النزول على ظاهرها، لأن الله قال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربكم إلى السماء الدنيا، أو ينزل الله إلى السماء الدنيا، فظاهرها نقول على ظاهرها، ونحن نثبت المعنى، نعلم المعنى، نعتقد بأن النزول، نعلم معنى النزول، لكن كيفيته لا نعلمها. هم قالوا إيش؟ لا، إما يعني ردوها كلية أو حرفوها كما قالوا، فقالوا ينزل أمر ربك، أو ينزل الملائكة، يعني جعلوا هنا هذا تحريف، أيضا تحريف، لأنهم لم يجعلوا الصفة على ظاهرها أو الدليل على ظاهره، وقالوا الذي ينزل هو الله عز وجل، ليس الله، بل الذي تنزل الملائكة، أو تنزل الرحمة، قالوا إما ينزل الرحمة، تنزل رحمة الله عز وجل، أو ينزل الملائكة، أو تنزل أمر ربك. وقلنا المسألة فيها فصل، يقول الله عز وجل في رواية من الروايات أنا الملك أنا الملك، فهل الملائكة يقولون أنا الملك أنا الملك؟ هل الرحمة أيضا لا تنزل إلا في هذا الجزء من الليل، أم أن رحمة الله عز وجل تنزل تطرى على الناس جميعا مؤمنا وكافرا؟ هذا كله من التأويل، إحنا شرحنا هذا، لكن إحنا هو يأتي بأمثلة حتى تطبق على القاعدة ما درس أو ما درسناه من قبل. أيضا من التحريف في المعنى عندهم صرف رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة كما قلنا، وقالوا بأن استدلوا على هذا، أو هم أرادوا أن يأتوا من قوله سبحانه وتعالى انظرونا نقتبس من نوركم، فقالوا استدلوا بالنظر على أنه الانتظار، وإحنا قد بيّنا بأن النظر لمن، يعني هذا مراجعة لما سبق أيضا، بأن النظر قد يتعدى بنفسه فيكون بمعنى الانتظار، أو قد يتعدى بالباء فيكون بمعنى التفكر أو التدبر، قلوا انظروا في ملكوت السماوات والأرض مثلا تتفكر، وقد يتعدى إلى ويكون فيه الوجه، يكون فيه ينظرون، هل ينظرون الآية التي فيها من قول الله عز وجل اللي فيها صريح النظر، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه تعدى بإلى، ففيه هم جاءوا فيه الرؤية، هم جاءوا هنا وقالوا انظرونا بمعنى انتظرونا، وأرادوا أن يحرفوا النظر ليس بمعنى الرؤية لكن بمعنى الانتظار، رددنا عليهم كما قلنا الآن، فهذا لا شك أنه أيضا تحريف، وهم أيضا استدلوا بمسألة لا تدركوا الأبصار، أحد يتذكر لما شرحنا لا تدركوا الأبصار، هم استدلوا بلا تدركوا الأبصار على عدم جواز الرؤية، أحد يتذكر أن هذه أيضا شبهة من الشبهة عندهم، هل عندهم بماذا رددنا عليهم؟ قلنا في باب رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، هم قالوا لا، احنا هذا دليل لأهل السنة، لكن هم قالوا نستدل عليكم بقوله سبحانه وتعالى لا تدركوا الأبصار، وهو يدرك الأبصار واللطيف الخبير، قالوا لا تدركوا الأبصار، فقالوا نفي لا تدركوا على عمومها، ليس هم قالوا على عمومها لا تدركوا الأبصار في الدنيا وفي الآخرة، ما الذي عندك فرق؟ في الدنيا والتخصيص وجوه يومئذ النظرة إلى ربها ناظرة، هذه تحمل أو هذه على يوم القيامة، يعني الثانية لو حتى على العموم دي خصصة العموم. لا، ما ده قولك، لكن أنت لازم ترد، وعادة لما ترد عليهم لابد تفند دليله، يعني من أسباب من طرق الرد على المخالف انك ما تاتيش بدليلك انت وتدهوله فقط، لابد انك تفند له الدليل. هو زي ما اخونا ايمن قال لا تدركوا الابصار الا تدركوا الابصار في الدنيا، وهو يدرك الابصار. دي لما حاله موجوده حتى سيدنا موسى لما راى الله عز وجل، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم لما راى جبال هم لهم سيدنا موسى لما قال ربي ارني انظر اليه قال لن تراني، وهذا دليل اخر اضيفه لكم اما تشوف بقى هتجيبوا فيه. قالوا لن على التابيد. احنا قلنا التأبيد لن مش على التأبيد يعني على طول يعني لن مش التأبيد. ما عندك دليل على ذلك؟ ما هو كلام كده مش هتقف قدامه انت. لا لا في دليل بس. طب انت سيبك لا تدركوا الابصار الان. الادراك غير الرؤية. ايوه ما انا اريد هذه. ايش قلنا الادراك غير الرؤية؟ ايش الفرق؟ الادراك قلنا فيه خطا من هذه مراجعة عموما. هو احنا بنقاس القواعد دي اهم شيء اللي بيسألوا على الامتحان والأدلة. اهم شيء في الامتحان انك تبرز انك فاهم القواعد، او مش الامتحان ان حتى انت الامتحان هذا مش الاشكال، المهم انك تفهم العقيدة الصحيحة لأهل السنة والجماعة. هذه الضوابط اهم شيء، مش حفظ الأدلة. كيف تطبق قواعد أهل السنة وترد على المخالف بعد ذلك؟ فالآن تريد ان ترد كي لا تدركوا الأبصار. نعم في فرق بين الرؤية وبين الإدراك. صحيح حاطة يعني من جميع الجوانب. هذا هو المنفي غير الرؤية. طيب أيوة الإدراك من جميع الجوانب، والرؤية الرؤية من جانب واحد. يعني تقول الإدراك عام والرؤية خاص ولا العكس؟ الإدراك عام. الإدراك إحاطة. بس أقول إحاطة. ودي شيء أخص. أخص. أخص لأنك أنت عشان تدرك تحتاج لشيء خاص عشان تدرك به. أما الرؤية من أي مكان تستطيع أن ترى. ونفي الخاص، أنا قلت هذه القاعدة. نفي الخاص لا يستلزم نفي العام. لأن الإدراك هو الأخص والرؤية عموم الرؤية عام. فلو انت نفيت الاخص لا يشترط انك تنفي العام، ممكن يبقى العام موجود لكن الشيء الخاص هو الذي لا تستطيع ان تاتي به. اذا يبقى هناك مخالفه عن الرؤيه ليست مثل الادراك، وهذا الذي نرد به. نعم الادراك اوسع ويدخل فيه ما لا تراه العين. لا الادراك لابد يدخل فيه ما تراه العين، لان الادراك فيه رؤيه. الادراك رؤيه وزياده، بس الادراك احاطه مع الرؤيه. الادراك احاطه مع الرؤيه، انت ترى وتحيط. اما الرؤيه لا يشترط فيها الاحاطه، ممكن ترى ولا تحيط. طب ما كده تبقى عام من جهه يا شيخنا. يعني هي بس من مقصدنا هنا الان ان هي خاص، ان الادراك فيه خصوصيه انك تحيط بشيء. يعني ممكن تاتي بمثلا بعشره يقول لك انا رايت واحد هو مثلا اللي استطاع ان يدرك يحيط. لذلك نقول عام انك ممكن تدرك ترى المكان من اكثر من موقع فتكون انا رايته. لكن حتى تحيط به لابد انك تدور حول المكان او تنظر من اعلى، فتحتاج شيء خاص حتى انك تحقق الادراك. اما الرؤيه من اكثر من واضح ممكن تحققه. لكن لو قلت لك لن ترى يبقى لن تدركه. يعني لو قلت لن ترى يبقى لن تدرك، لكن لما اقول لك لن تدرك لا يشترط انك لن ترى. لان انا لما انفي الاعم يبقى الخاص اللي دو... بص لو عملنا دايره كده كبيره عام وجوه دايره خاصه، لو عملت يعني شطبت على الدايره العامه يبقى الخاصه مش هتجيبها خلاص، انت مش داخل اصلا العامه عشان توصل للخاص. لكن لو شطبت لك على الخاصه ممكن تظل في العامه، مثل الاسلام والايمان. مثل الاسلام والايمان مثلا اذا قلت حسب الاعم والاخص يعني حتى ما ياتي. طيب نفين في النظر ايضا هم قالوا تحرفوا، وهذا يسمى تحريف. هو طبعا عندهم تقول تاويل لكن هو تحريف، هذا يسمى ايضا حرفوا في مساله الادراك والرؤيه. وقد بينا الفرق بين الادراك وبين الرؤيه والرد على لن تراني. ثم قال ولا يتأتى، وهذه مهمه ايضا من طرق الرد، يعني حتى نستفيد منها ايضا على المخالف، خاصه في مثل الذي يقول بان بل يداه نعمتان، يقصد باليد نعمتان ويقصد او قدرتان او غير ذلك. بانك تقول له طيب انت الان تقول اليد القدره ونقول بل يداه يعني بل نعم المقصود باليدين نعمتين. قل طب تأخذ قوله وتضع في أدلة أخرى. فلو وجدت مستقيم يبقى لو وجه، لو لم تجد مستقيم فترد عليه. يعني لما يقول لك اليد بمعنى النعمة، طب فلما يأتي تقول طيب أنا أخذت معنى النعمة الآن ووضعتها في قوله سبحانه وتعالى لإبليس يا إبليس ما لك لم تسجد لما خلقت بيدين، فنقول شلنا اليدين ووضعنا كقولك بنعمتين، هل استقام؟ لم يستقيم فرددناها عليه. يعني هذه من الأدلة ترد بها على المخالف. تأتي بقوله وتضعه في أدلة أخرى فتجد أن هذا القول لا يستقيم فترده عليه. هذه من قوة الرد على المخالف. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: ولا يتأتى لأحد من أهل التأويل مراده ولا يستقيم له تأويله إلا بدفع النصوص بعضها ببعض لا محالة ولا بد. فإن كتاب الله تعالى يصدق ويصدق بعضه بعضا لا يكذبه كما هو مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين الكتاب وتوضحه وتفسره وتدل عليه وترشد إليه، ولا يشك في ذلك ولا يرتاب فيه إلا من اتخذ إلهه هواه وأدلى بشبهاته لغرض شهواته، لقوله تعالى: بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. وهذا دأبهم في جميع نصوص الأسماء والصفات، وإنما ذكرناه هذه الجملة ذكرنا هذه الجملة مثالا وتنبيها على ما ورد ذلك. فمن عوفي فليحمد الله، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا ليهتدي لولا أن هدانا الله. هو يبين من جنح للتأويل لابد سيضرب الأدلة بعضها ببعض. لذلك دائما نقول أهل السنة والجماعة أسعد الناس بالدليل، جمعوا الأدلة، استطاعوا أن يجمعوا مثلا كما قلنا الآن في لا تدركوا الأبصار مع لن تراني مع وجوه يومئذ ناظرة، وحلوا مع بجمع الأدلة فاستخلصوا ما هو صواب للحق. تجد أهل التأويل والتحريف لابد يضرب أدلة بأدلة لأنه منتبع للهوى، لا يترك أدلة لا يستطيع أن يفعل فيها شيء ويأخذ بعض الأدلة يتكلم بها ويستدل بها ويضرب الأدلة الأخرى. وهذا دأب كل من خالف أهل السنة والجماعة في هذا الباب بأنه لا يجمع الأدلة ولا يعمل بكل الأدلة بل يعمل بالبعض ويترك البعض، وضابطه هنا هو الهوى، ليس ضابطه الكتاب والسنة أو اتباع الحق، بل الهوى الذي جاء أو المعتقد أو الأصل الذي وضعه أولا في رأسه ثم أراد أن يستدل على هذا الرأس. لذلك دائما علمانا يقول استدل أولا ثم اعتقد. المصيبة أنك تعتقد ثم تستدل، وهذا هو دأب هؤلاء المبتدع، اعتقدوا أمرا معينا ثم جيشوا وأتوا الأدلة ليستدلون به على هذا الاعتقاد. والصحيح بأنك، وهذا يقع فيها حتى في المسائل الفقهية بعض الناس بأنه يعتقد مسألة أو رأيا ثم يأتي بالأدلة عليه ليدعم، الصحيح بأنك أولا تأتي بالأدلة تستدل ثم يتبين لك بعد دراسة الأدلة الصحيح أو الراجح فتعتقد فيه بعد ذلك. ثم قال المصنف رحمة الله عليه بعد أن قال بلا تكذيب قال من غير تحريف، قال وبيّن التحريف في اللفظ والتحريف في المعنى على التفصيل الذي قلناه كله ودخل فيها التأويل أيضا، قال ولا تعطيل. هذه أهل السنة والجماعة يثبتونها كما قلنا نمرها ظاهرها مع إثباتي أو اعتقاد المعنى بلا تكييف بلا تحريف ولا تعطيل. التعطيل أنك تنفي صفات أو الأدلة التي جاءت في إثبات صفات الله عز وجل، صفاته الحسنى أو أسماء الحسنى وصفاته العليا أو صفاته ونعوته كماله وجلاله سبحانه وتعالى. فهنا أهل التعطيل عطلوا يعني إيش؟ نفوا الاسم ونفوا الصفة، سواء كانوا من الجهمية أو كانوا من المعتزلة. الجهمية نفوا الاسم والصفة، قالوا لا سميع ولا سمع ولا بصير ولا بصر ولا عليم، وإن كان هذا الغلاء ولا علم لكن بعد ذلك أثبتوا. نعم. وأما المعتزلة فأثبتوا الاسم ونفوا الصفة، وهذا لا شك كله تعطيل أيضا. تعطيل إنه قال فإن نفى ذلك من لازمه نفي الذات ووصفه بالعدم. يعني أنت لما يعيش يقول لما تنفي وتعطل الصفات فأنت لن تعبد من؟ تعبد عدم. لما تقول ليس بسميع، ليس ببصير، ليس بعليم، ليس لا يغضب، لا يحب، لا ينتقم، كل هذه، فأنت الآن لما تسلب وترد وتنفي هذه الصفات، فكأنك وصفت الإله بالعدم. بالذات كيف تعبد ربا بلا صفات؟ تعالى الله عما يقولون. ذلك قال: نفي ذلك من لازمه نفي الذات ووصفه بالعدم البحت، إذ ما لا يوصف بصفة هو العدم. لما أنت الآن لا تصف الله عز وجل، لما أنت إيش تعبد عدما، أنت لا تعبد إلها أصابت. لذلك قلنا لما سئل الجهمي عن عنده بستان، فقيل له: هل عندك نخلة؟ قال: نعم. قال: فيها جذر؟ قال: لا. طب قال: فيها ساق؟ قال: لا. قال: فيها زعف أو فيها سعف؟ قال: لا. قال: فيها ثمر تمر؟ قال: لا. قال: إذن ليس عندك بنخلة، فكيف تقول عندك نخلة ونخلة ومفيش فيها كل هذه المواصفات؟ فكذلك هو يفعل مع الله كذا، يقول: عندك إله؟ يقول: نعم. طب الإله هذا يسمع، يبصر، يعلم، يغضب، يفرح؟ لا. إذا أنت لست بعابد لإله، أنت عابد لعدم، لست تعبد إلها. لذلك قال المصنف: إذ لا ما لا يوصف بصفة هو العدم، تعالى الله عما يقولون ظالمون وجاهلون علوا كبيرا. ولهذا قال السلف الصالح رحمه الله تعالى في الجهمية أنهم يحاولون أن يقولوا: ليس في السماء إلها يعبد، وذلك لجحودهم صفات كماله ونعود جلاله التي وصف بها نفسه ووصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا تكذيب بالكتاب والسنة. هنا الذين كفروا الجهمية كفروا من باب التكذيب، بأنه يكذب نصوص الكتاب والسنة الصريحة المحكمة، لأنه رد ذلك على من باب التكذيب الكتاب والسنة والافتراء على الله سبحانه وتعالى، كما قال: فمن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. الله المستعان. هذه الآيات. هذه الأمر الثالث أو الثاني الآن الثالث. إيش الفرق بين الغلاة الجهمية والجهمية؟ الغلاة الجهمية نفوا العلم والكتابة، يعني نفوا أن الله عز وجل كتب وعلم، كفر مبين. هذه الغلاة الجهمية في القدر، في القدر تحديدا، في مرتبة القدر نفوا العلم والكتابة. أما الذي دونهم أثبتوا العلم والكتابة، ولكن قالوا بأن العباد يخلقوا أفعالهم بأنفسهم. ثم قال: من غير تكييف. مش العلم والكتابة دي صفات من صفات الله عز وجل؟ طبعا. طيب هم حضرتك بتقول إن الجميع أصلا نفوا الصفات أساسا بالكلية؟ لا، هو مش كل العلم والكتابة، هم نفوا العلم والكتابة الخاصة بأفعال المخلوقين عشان تضبط في مسألة القدر. نتكلم عنه الآن في مسألة أفعال المخلوقين. هم قالوا بأن أفعال المخلوقين هم أساسا قدرية، يعني قالوا المخلوقين يخلقوا أفعالهم بأنفسهم. ففي منهم الغلاة نفوا أن الله يعلم أو كتب هذه الأفعال، وبالتالي كمان نفوا الخلق. دول أسوأ شوية والإرادة. بس لا، الأول نفوا العلم، ده الكفار بإجماع أهل العلم، لأنه نفوا أن الله يعلم أصالة شيء، لا يعلم أشياء في الكون، وأن الله لم يكتب كل شيء في اللوح المحفوظ، هذه الغلاة. لكن الثانيين منهم القدرية أثبتوا أن الله كتب وعلم، لكن الذي خلق الفعل وأراد وشاء هو العبد بعد ذلك، اللي هي الطبقتين الثانيين. سيأتي هذا في القدر عموما، يعني ليس بقول الآن، سيأتي بالإيمان في القدر بس مش مع هذا القسم إن شاء الله. ثم قال: من غير وغير تكييف. يبقى أهل السنة والجماعة لا يكيفون. هل أحد يذكر ما هو التكييف؟ أن يقول مثلاً اليد خمسة أصابع أو ستة أصابع أو نحو ذلك. طيب جيد، نعم، هذا تكييف الصفة، أنك تبين الهيئة، توصف الهيئة. فلما تقول الرحمن على العرش استوى، الاستواء كما قلنا معلوم وله كيفية، لكن هل نحن نعلم الكيفية؟ لا نعلم الكيفية، لكن نثبت أن هناك كيفية، هناك فارق. المبتدعة لا يكيفون أصالة، قالوا لا يثبتون أن هناك كيفية ولا هيئة للكيفية. أما نحن نقول هناك كيفية، ولكن نحن لا نعلم هذه الكيفية، لكن لها كيفية، لابد أن تكون لها كيفية. وانتبه، لأنهم ينفون الكيفية وهيئتها. نحن نثبت الكيفية كأصل، لكن الهيئة لا نعلمها، أو الصفة التي لا نعلمها. قال: ولا تعطيل وغير تكييف. يعني أهل السنة الجماعة لا يكيفون. يعني إيش؟ قال: تفسير لكونه شيء من صفاته ربنا وتعالى، كأن يقول: استوى على هيئة كذا، تحاشى لله ذلك، أو ينزل إلى السماء بصفة كذا، أو تكلم بالقرآن على كيفية كذا ونحو ذلك من الغلو في الدين والافتراء. هذا لا شك أنه تشبيه، هذه المشبهة وقع في ذلك، الذين شبهوا كل صفات الخالق بالمخلوق فقالوا للآليات للآيات، فعقلوا في أنهم قالوا والله كلمنا بلغتنا ونحن لا نفهم اليد إلا هكذا، ويقولون ويجعلون يد الله كيد المخلوق تعالى ما يقولون، فوقعوا في التكييف. هذا هم المشبهة. ماذا وقع في التكييف؟ المشبهة الذين شبهوا قالوا الاستواء معلوم ويستوي هكذا وهكذا وكذا، النزول هكذا واليد هكذا والعين هكذا، وهذه هما المشبهة الذين شبهوا صفات الخالق بالمخلوق. الفرق اسماء المشبهة ولا هي ليه؟ هم المشبهة الذين شبهوا، يعني هم الذين يقولون بالتشبيه، هم قالوا الذين شبهوا قالوا كلمنا الله عز وجل بلغة العرب وكلمنا بما نفهم وبما نعقل، فلما يقول إن له يد فنحن نقول له يد ونثبت الكيفية ونقول يده كأيدينا، لأن احنا لا نعلم إلا ذلك، وإلا كيف يكلمنا الله يقول له يد وله عين وله ويستوي واستواءه. وهذا طبعا لا شك كفر مبين، لأن هذا قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا الذي سنبينه الآن، إن كيف أنك تكيف وأنت لا تعلم وأنت لم تدرك وأنت لم ترى الله عز وجل أصلا. من هم كفار بالله عز وجل، يعني القضية مش قضية ضلالة فقط، يعني لا، هم كفار عند أهل السنة والجماعة، هم يروا بأنهم لم يكفروا لأنهم يثبتون صفات الله، وأن هؤلاء هم يعني يقدرون الله عز وجل. أنا لا أتكلم عن كلامي يعني على أنفسهم شيخنا، أنا بتكلم يعني هم عند أهل السنة كفار طبعا، لا شك أن من شبه الخالق بالمخلوق هذا كفر. أنا نحن نتكلمش على العين الآن، نحن نتكلم على النوع. نتكلم الذي شبه الخالق والمخلوق كفر. لو من قال بأن يد الله كيد الإنسان هذا كفر، من شأن أنه جسم الله عز وجل وجعله، قال على الله بغير علم، والله عز وجل كما سيأتي معنا قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعلم بين أيديه وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ثم قال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن قال على الله بغير علم وقع فيما وقع فيه، فهذا قول على الله بغير علم. من الذي قال لك بأن يد الله كيد المخلوق؟ من قال لك بأن عين الله كعين المخلوق؟ فهذا سواء هذا التكييف أولا والتمثيل بعد ذلك، من قال تكييف وتمثيل، التكييف أولا ثم التمثيل، إنه يكيف احنا نقول من غير تكييف، يعني لا يعني نعلم التكييف ان هناك تكييف بس نفوض هيئه التكييف، ما هي الهيئه؟ ثم هم غالوا بعد ذلك الذين كيفوا ومثلوا، لذلك قال المصنف ولا تمثيل، واي من غير تشبيه. وانا قلت ان في فارق بين التمثيل وبين التشبيه، قاعد اتذكر التمثيل المشابهه في كل وجه، التمثيل المشابهه في كل وجه، والتشبيه المشبهة في بعض الوجوه. نعم. فكيف يكون هنا؟ هو قال هو هي من عقيدة السنة والجماعة أيضا أنك تثبت الأسماء والصفات من غير تكييف ومن غير تمثيل. من غير تمثيل لأن الله عز وجل قد قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأنت إن مثلت وقعت في التشبيه. مثلت. تمثيل في كل الوجوه؟ ولا في أغلب الوجوه، ليس لك لا تمثيل ولا تشبيه. يعني قصد التمثيل معناه في كل الوجوه؟ التمثيل نعم، يعني تقول مثلا لو وضعت الآن اليد على اليد هكذا مطابقة، هذه تمثيل مثل، لكن لو قلت هذه اليد شبه هذه اليد أو هذا شبه هذا مثل مثلا التوائم، هذه قد يكون مطابقة في التمثيل، أما الشبه اللي هو مقارب في الهيئة هذا كله طبعا ليس في حق الله عز وجل. الفرق بين التكييف والتشبيه؟ التكييف أن تقول لها هيئة، يعني لما اقول لك يد فانت لا تقول نحن نعلم هيئه اليد، هذا تكييف ما يصح، يعني لا تقول ان هيئه اليد ان فيها كف واصابع ورسخ مثلا ومرفق، اصبحت تكيف ده هيئه ثم تدخل في التشبيه بعد ما ان تقول التكييف. اولا انك تقول في تكييف لكن لا اعلمه، لو قلت لا انا اعلم التكييف يبقى انت هنا قلت على الله بغير علم، ثم ستوصل تضطر بعد ذلك انك تمثل هذا التكييف، فده وقعت في التشبيه والتمثيل بعد ذلك. لكن التكييف اصاله قول بغير علم، انك انت لتكيف لابد انك تدرك أو ترى على الأقل. ويدخل أيضا مثل التمثيل والتشبيه، إما أنك ترى مثل، يعني أنا لو رأيت سيارة مثلا وأقول رأيت مثل هذه السيارة فأستطيع أن أوصفها لأنها متكررة، لكن في حق الله عز وجل فكيف ستمثل أو تشبه والله عز وجل لم يدرك، لا يدركه أحد ولم يعني يعلم كنه أو كنه صفاته أحد. وقد قال الله عز وجل كما قلنا وأن تقول على الله ما لا تعلم، فكيف القول كيف بالقول على الله بلا علم في إليته. هذه الآية مهمة لأن الآية هذه أتى بها ليش؟ قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي وغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كل هذا تقول إيش؟ يعني تأتي الأوامر ونواهي وتحلل وتحرم بغير علم من الله، فما بالك يقول لو كنت تتكلم عن أسماء الله وإلهيته وربوبيته وصفاته، هذا من باب أشد الزجر فيها والنهي. إذا كان الله عز وجل ينهى عنك تتكلم بغير علم، إذا كان كل الذي يتكلم في دين الله وفي شرع الله بغير علم قد وقع فيما وقع فيه في الحرام، فما بالك وأنت تتكلم عن الله عز وجل. إذا كان قال المصنف فكيف بالقول على الله بلا علم في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته من تشبيه خلقه به أو تشبيهه بخلقه في اتخاذ الأنداد معه وصرف العبادة لهم، وإن اعتقاد تصرفهم في شيء من ملكوته تشبيه للمخلوق بالخالق. أي طبعا يتكلم هنا عن التجهيز أو التوحيد الألوهية، إن اعتقد في أحد من المخلوقات من أنه يستطيع أن يخلق أو يرزق أو أن هو يعطي أو يمنع، هذا توحيد في هذا الشرك في الربوبية، فإذا صرف له العبادة سيكون شركا في الألوهية. فهو يتبين الآن إذا اعتقدت في غير الله عز وجل، لأن هو الباب يتكلم عن الربوبية والأسماء والصفات، فإن اعتقدت في أحد غير الله بأنه هو الذي يرزق هو الذي ينفع هو الذي يضر هو الذي يخلق وغير ذلك، فأنت قد وقعت في شرك الربوبية أيضا الذي هو من أعظم أنواع الشرك، لأنك جعلت مع الله ندا. ثم قال كما أن تمثيل صفاته تعالى بصفات خلقه تشبيه للخالق بالمخلوق، وكلا التشبيهين كفر بالله عز وجل أقبح الكفر، وقد نزه الله تعالى عن نفسه وعن ذلك كله في كتابه كما قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نفى الله عز وجل أن يكون له أحد كفوا أحد سبحانه وتعالى. فمن هنا باب الكفر أين أتى من هنا؟ لأنه أنت تكذب بالقرآن، إما أنك قد جعلت مع الله ندا في الربوبية أو جعلت مع الله ندا بتشبيهك وتمثيلك للمخلوقين أو للخالق بأن يكون مثل المخلوق في أسمائه وصفاته، فقد كذبت قوله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد. وأيضا قوله سبحانه وتعالى رب السماء، هذه الآية مهمة جدا، تجمع لك الآية التي ستأتي تجمع لك أنواع التوحيد الثلاثة. قال الله عز وجل سورة مريم هذه رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية تجمع أنواع التوحيد الثلاثة، رب السماوات والأرض ربوبية فاعبده هذه إيش؟ ألوهية. ثم قال واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم له مثل أو شبيه، فهذه هي أسماء والصفات. فهذه الآية تجمع لك أنواع التوحيد الثلاثة استقراء طبعا كما قال علماؤنا. وقال سبحانه وتعالى للذين يؤمنون بالآخرة مثل السوء لله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وأيضا قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فلا تضرب لله المثل، هذه مهمة أنك لا تجعل الله عز وجل مثلا له من المخلوقين أو مثالا له من المخلوقين، وإلا كل هذا لا شك أنه كفر مبين. ثم قال يعني يخدم الضابط، هذه مهمة جدا، هذه لابد أن تضبط، هذه ما قلنا الآن هذه الملخص لعقيدة أهل السنة والجماعة، هو أن نثبت لله عز وجل نمرها كما هي على ظاهرها مع إثبات معناها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وتشبيه. ثم قال بل قولنا هذه يعني يريد أن يدعي من هذا القول وقول أئمة الهدى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أئمة المذاهب الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ونقل عن الشافعي قوله رضي الله عنه ورحمه الله تعالى آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا رحمه الله تعالى لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسع أحد من خلق الله قامت عليه الحجة ردها. وهي طبعا تبين بأن الشافعي لابد من إقامة الحجة في بعض الأشياء وردها، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روي عنه فيما روى عنه العدول. فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر، ولا يكفر بالجهل ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه وتثبيت هذه الصفات ونفي هذا التشبيه، كما نفى التشبيه عن نفسه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير. هذه الكلام من ذهب لابد أن يضبط، يبين فيها الشافعي رحمة الله عليه بأن لابد من إقامة الحجة، لأن في بعض المسائل تخفى، أولا هذه مسائل ليست بالعقل، ليست بالعقل، هي لابد بالنقل. كل هذه المسائل التي تتكلم عنها لا مدخل للعقل فيها، تتكلم عن الله عز وجل فلا مدخل للعقل فيها، أو قياس الأولى فقط كما بينا فقط، يعني ما كان كمالا في المخلوق فهو كمال من باب أولى أن يكون كمالا في الله عز وجل، يعني ما اتصف به المخلوق من صفة كمال فمن باب أولى أن يتصف به الخالق يكون أو يكون الخالق متصف به. ولكن هنا من جهل أو من خالف لابد أن تقام عليه الحجة أولا، وهذا الذي جعل أئمة السلف يتوقفون في تكفير بعض الطوائف الذين قد يكون لهم قرائن أو لهم أدلة يتأولوا بها، بخلاف طبعا الذين ليس لهم أدلة، لأننا قلنا في ولاة الجهمية اتفقوا أهل العلم أو الجماعة على كفرهم، نفوا معلومة دي بالضرورة، نفوا أن الله عز وجل يعلم أو أن الله كتب، لكن هناك عند بعض الطوائف الذين تأولوا، يعني تأولوا قالوا اليد بمعنى القدرة واليد بمعنى النعمة، وأتوا بأدلة من عند العرب أو من السنة بذلك، فعندهم وجه في التأويل وإن كان لا نقرهم عليه، ولكن هنا ليس على عاهله أن تقول بأنهم كفار، لابد أن تقيم الحجة عليهم وتثبت لهم وتناقش وتناسب، ثم بعد ذلك يطلب هذا عالم من حرير واثق في العلم أن يعين ذلك. لكن هذا هو قول الإمام الشافعي بأن هؤلاء لابد أن يراجعوا أولا فيما يقولون وتقام عليهم الحجة ويعني ويرفع عنهم الشبهة. أيضا نقل عن الإمام أحمد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ليس كمثله شيء بذاته كما وصف نفسه، قد أجمل الله الصفة فحد لنفسه صفة ليس يشبهه شيء، وصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف به نفسه، قال فهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير، ولا يبلغ الوصفون صفته ولا تتعدى القرآن والحديث. هذه يعني لا تتعدى القرآن والحديث، أي أن هذه مسألة توقيفية على الكتاب والسنة، لا تستطيع أن تثبت شيئا لله عز وجل من أسمائه وصفاته إلا ما جاء به الكتاب والسنة، لا تخرج عن الكتاب والسنة في ذلك. ثم قال نقلنا قول الإمام أحمد إلى أن قال رضي الله عنه نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته بشناعته شنعت وما وصف به نفسه من الكلام ونزوله وخلوة بعيدة يوم القيامة وخلوة بعبده يوم القيامة، ويتكلم عن أن الله جل يختلي بالعبد يوم القيامة ويقره على ما فعل كما جاء الحديث بذلك، ووضع كفه عليه أيضا، هذه ثبتت فيها السنة، فهذا كله يدل على أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، والتحديث في هذا كله بدعة، أنك لا تحدد ذلك لأنك لا تعلم هذا التحديد ولكن تثبته على ظاهره كما قلنا، والتسليم فيه بغير صفة ولا حد إلا ما وصف به نفسه سميع بصير لم يزل متكلما عالما غفورا عالم الغيب والشهادة علام الغيوب، هذه صفات وصف بها نفسه لا تدفع ولا ترد، وهو على العرش بلا حد كما قال تعالى ثم استوى على العرش كيف شاء المشيئة إليه والاستطاع إليه ليس كمثله شيء، وهو خالق كل شيء وهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير، لا تتعدى القرآن والحديث، وهذا الذي نريده نقول لا تتعدى القرآن والحديث، يبين بأن هذا أيضا اعتقاد أهل السنة وجماعة اعتقاد الإمام أحمد بأن أثبات الأسماء والصفات لا تكون إلا في القرآن، هذه ترد على من؟ ترد على الذين يريدون أن يشتقوا من أسماء الله، هذا فيه رد على الاشتقاق، من قال بالاشتقاق في أسماء الله عز وجل، ونقول الصحيح الراجع لأهل العلم بأنه لا اشتقاق في أسماء الله عز وجل، لا اشتقاق، الاسم يشتق منه صفة، وأما الصفة لا يشتق منها اسم، وهذا كله ضابطه ما جاء في الكتاب والسنة، فما جاء من الكتاب والسنة من أسماء وصفات نقول بها، وأما أن يشتق من الصفة اسم هذا لا يكون. ثم قال ولتتعدى القرآن والحديث تعالى الله عما يقول الجهمية والمشبهة. أتى بالنقيدين، الجهمية الذين نفوا تماما، والمشبهة الذين أثبتوا وغالوا في الإثبات. يعني هذا وغلا هذا، هؤلاء هذا إفراط وتفريط، والعدل كل العدل مع الأمة الوسط، الأمة المحمدية، لأن الجهمية فيهم فيهم إفراط والمشبهة فيهم تفريط، وهذا غلو وهذا أيضا جفو. الذين نفوا جفو، والذين غالوا في التشبيه حتى أصبحوا مشبهة شبهوا الله بالمخلوقين، هذا لا شك بأنه غلو. لذلك قلت والمشبهة ما يقول، قال من قال بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي، فقد شبه الله تعالى بخلقه. هذا الذي قلناه وهذا الذي يبينه الإمام أحمد. ثم قال المصنف كلام أئمة السنة في هذا الباب يطول، فقد قدم يعني في الاستواء وذلك. ثم قال طوبى لمن بهديهم قد اهتدى من أهل الخير القرون، وهذا هو ما يسعنا ما وسع سلفنا الصالح. يكفي أنك تعلم من هذا واعتقاد الصحابة والتابعين وأئمة السلف، فيأتي من يأتي بعد ذلك ويبتدع في دين الله عز وجل ويخالف أئمة السلف هؤلاء، فهذا يعني لا شك فيه أنه حاد عن الحق. ثم قال المصنف أن هذا ما قلناه سابقا، يريد أن يبين ما يسمى توحيد الإثبات. وإحنا قلنا بأن التوحيد على قسمين، الإثبات والمعرفة، فقال هذا يسمى توحيد الإثبات، وسمى هذا النوع والإشارة إليه من قوله إثبات ذات الرب. يعني هو سماه إثبات ليش؟ لأنه هو يثبت ذات الله عز وجل ويثبت لله أسمائه وصفاته. هكذا من هذا الباب هو توحيد الإثبات، الاشتمال على ما إثبات ما أثبته والله عز وجل. يسمى الإثبات لأن أصل هذا النوع والله إحنا لا نستطيع أن نثبت إلا ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو ما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك سمي توحيد الإثبات. مدار الأمر كله على ما أثبته الله عز وجل لنفسه في الكتاب أو في السنة، أو ما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما أثبته الأنبياء من قبل كما جاء عنهم في القرآن. فنؤمن بالله تعالى وبما هذه العقيدة، وبما أخبر به الله عز وجل عن نفسه، وبما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل من أسمائه الحسنى ومن صفاته العليا بما يليق بجلاله وعظمته، فهذا هو الصحيح. وأما الزنادقة كما قال فنفوا هذا الأمر، نفوا ما أثبته الله عز وجل عن نفسه، ونفوا ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل من أسماء ومن صفات. ذكر فائدة أيضا على يبين كيف ضل هؤلاء الذين ضلوا، فإنه يعني نقل عن الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، قال المتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة ما علمت أحدا سبقهم بها، قالوا هذه الصفات تمر كما جاءت. وانظر هذا الذي تكلمت في الأول هو يأتي به، هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول مع اعتقادي أن ظاهرها غير مراد. وأنا هذه أول جملة تكلمت فيها اليوم، قلت نحن نثبت الظاهر مع اعتقاد المعنى ومع إثبات المعنى صحيح. هم قالوا إيش؟ هذه الصفات تمر كما جاءت جيد معكم ما إشكال، ولا تؤول أحسنتم مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. يعني إيش ظاهرها غير مراد؟ يعني اليد ياء ياء ياء ودال، ما في يد، ما نعلم اليد، سميع ما نعلم السمع، سين ميم عين، هذا هو معنى أن ظاهرها غير مراد. هذا هم الذين وقع فيه ما وقع فيه من المتأخرين من من من أهل النظر. سواء قال هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، فتفرع من هذا أن الظاهر يعني به أمران. مش معكم؟ طب خليكم معي، مش مهم الكتابة تتوها، أنا بنقل لكم يعني ما هم قالوا يعني عشان أشرحه، مش قراءة فقط. هم قالوا هم إيش؟ نثبت على ظاهرها ولكن المعنى فرغوها من المعنى، فجعلوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. هؤلاء قالوا ذلك على الظاهر لكن ليس لها مراد عندنا في المعنى، وهذا لا شك يخالف أهل السنة والجماعة. لذلك قال أنه لا تأويل لها غير دلالة الخطاب كما قال السلف الصالح، الاستواء معلوم. هذا يرد عليهم كما قلنا، أنتم قلتم ليس لها معنى ونحن نقول لا بل هي لها معنى، نثبت على ظاهرها والاستواء معلوم والمجيء معلوم والنزيل والنزول معلوم واليد معلوم وغير ذلك. وأيضا قالوا الأمر هذا الأول. الأمر الثاني أن ظاهره هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة كما يتشكل في الذهن من وصف البشر، فهذا غير مراد. يعني قالوا بأن هم يقولون بأن إذا قلنا بذلك سيؤدي ذلك أن نتخيل ونتشكل في خيالنا هذه الصفة التي هي مثل صفة المخلوق، فنقع في التشبيه، فأرادوا أن يردوا التشبيه فوقعوا في النفي. هم ظنوا بأن النفي ما تعطيل هو النفي، يعني أنه نفوا، يعني عطلوا كل شيء. وهذا الكلام أيضا باطل، لأن قلنا لا يستلزم أنك تثبت أن يذهب خيالك بأنك تشبه، أنت تثبت مع أنك تحتفظ بعدم القدرة على التشبيه أو التمثيل. لأننا كما يعني طال لأننا لا نعلم أمور كثيرة جاءت فيها السنة ولم نستطع أن احنا نشبه. هل أنت تعلم أو تمثل أو تكيف؟ هل تعلم كيف كلم النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام في الإسراء وفي المعراج؟ لا تعلم. هل كيف تعلم عندما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من بعد كلامه لربه وفرضت الصلوات فقابل موسى فقال له كم فرض عليك ربك؟ فقال 50 صلاة. قال رجع فاسأل التخفين فرجع. هل أنت تعلم؟ هل نقل لنا كيف هذا؟ لا نعلمه، احنا لا نعلم، لكن نؤمن أنه قد حدث ونؤمن بأنه على حقيقته بأن هذا قد حدث. فلا نعلم كيف. وكذلك هل كان في حال المخلوقين؟ نحن لا نعلم لأنه لم يأتينا. فمن باب أولى أننا نثبت في حق الله أسماء أو صفاته ولا نكيف ولا نتخيل كيف حدث ذلك. بل أنت الحور العين الآن، أنت ما يأتيك إلا وصف له، والجنة والنار ما يأتيك إلا وصف لها، فأنت لا تستطيع أن تتخيل. بل الملائكة الذين نثبت ونؤمن من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، أنت لا تستطيع أن تعلم ذات الملائكة وكيفية الملائكة وكيف أن يعني أن أحد يمسك ميكائيل يمسك البوق لينفخ فيه عندما يأذن الله عز وجل له. أنت هذه الكيفية لا تعلمها، أنت لا تعلم ذلك أصلا. وجبريل عليه السلام لا تعلم كيف كان ينزل وعلى غير ذلك. فكل هذه الأشياء نحن نؤمن بها ونثبتها. فكيف كان هذا في المخلوق وفي حوادث قد حدثت وأخبر الله عز وجل بها، فمن باب أولى أنك لا تكيف ولا تستطيع أن تتخيل أو توهم نفسك بكيفية كل صفات الله عز وجل. قال الله عز وجل كما قال ولا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار ولا يحيطون به علما. هذه قال قد أفصح الوحي المبين من الكتاب والسنة والصحف الأولى عن الله عز وجل غاية الإفصاح، وشرحه الله تبارك وتعالى أكثر من شرح بقية الأحكام لعظم شأن متعلقه. فالتمس أو اطلب الهدى المنير أي من الوحي المبين، لأنه لا سبيل لمعرفة ذلك إلا منه، ومن خرج عن الوحي مثقال ذرة ضل وغوى. وهذا هو الصحيح والله، من خرج عن الكتاب والسنة في هذه الباب لابد، وفي كل أبواب الشرع ضل وغوى، ولا بد أن يكون ذلك، لأن هذا الباب باب عظيم، باب هو معرفة الله عز وجل وإثبات الله عز وجل لا يؤخذ إلا من الله عز وجل، كما أثبته لنفسه وأثبته له النبي صلى الله عليه وسلم. قال بل أن تأويل الأمر والنهي أخف جرما، يعني من يتأول ويخالف الأمر والنواهي أخف جرما من معاني الربوبية والأسماء والصفات والتكذيب بالبعث والنشور والوعد والوعيد دون التكذيب بما أخبر الله به عن نفسه. شوف كل هذا من تأويل الأوامر والنواهي والبعث وغير ذلك لا يساوي شيئا عند أدنى بكثير من أنك تكذب ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه من الأسماء الحسنى والصفات العليا أو التي أخبر الرسل صلوات الله عليهم عن الله عز وجل ذلك. طيب هذا آخر الكلام، نقف عند فصل طوائف الملاحدة في التوحيد، وهذه إن شاء الله تكون الأسبوع القادم نختم بها، لأن نقلنا الآن طواف الملاحدة في التوحيد والطواف السبعة المخالفة لأهل السنة والقرآن. هذه الفرق التي خالفت في التوحيد، يعني نستفيد فيها إن شاء الله لعل حتى أزيد شوية من الكتاب ونحاول نبينها، الطوائف التي ملاحدة في التوحيد وطواف السبعة المخالفة لأهل السنة والقرآن الذي ذكرها المصنف والفرق فيها، يعني بشيء يعني من الحمد لله خلاص بإذن الله إن شاء الله خير. هو هذا اللي باقي فقط ويكون معنا أسئلة أيضا، وفي أسئلة ونتكلم في الموضوع، لكن إن شاء الله يعني هذا ننتهي من الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم سبحانه وتعالى بحمده، أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك. لو في أسئلة على الغرفة أو لو في خلفة.